الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن شرح كتاب دليل الطالب في أبواب النكاح. وتقدم معنا الكلام فيما يتعلق بوليمة الزواج، ولعلنا نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام عشرة النساء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب عشرة النساء. يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، ولا يمطله بحقه، وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، وليكن غيورا من غير إفراط. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة، يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض، ولو قال لا أطع. قال فصل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله الاستمناء بيدها والسفر بلا إذنها، ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها، ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدث بما جرى بينهما، ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، وأن يغطي رأسه، وأن لا يستقبل القبلة، وأن يقول عند الوطء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع. قال فصل: وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. جاءت الشريعة لتنظيم حياة المسلم في جميع أموره، ولم تترك شيئا من شأن الناس إلا وآتت فيه بأحكام شرعية واضحة، حتى فيما يتعلق بمعاشرة الإنسان لأهل بيته. ومن هنا عقد الفقهاء هذا الباب لبيان أحكام الشريعة الواردة في هذا الموضوع. قال المؤلف: يلزم أن يجب كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، معاشرة الحياة مع الآخرين، وقوله بالمعروف أي بما تعارف الناس على حسنه، وذلك لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليعلم بأن المعاشرة بالمعروف ليست من أجل المحبة، حتى ولو كان الزوج يكره الزوجة أو كانت الزوجة تكره الزوج، لزم كل واحد منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف، قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وليست المعاشرة بالمعروف على جهة المقابلة، بحيث لا يعاشر بالمعروف إلا إذا كانت المرأة كذلك أو العكس. فالمعاشرة بالمعروف طاعة وقربة يفعلها الإنسان لله عز وجل ولو لم يجد سلوكا مماثلا عند الآخر. والمعاشرة بالمعروف تتضمن أربعة أمور: أولها الصحبة الجميلة بحيث يراعي كل واحد من الزوجين حاجة الآخر ويتخلق معه بالخلق الفاضل، والثانية كف الأذى فلا يعمد إلى إيصال الأذى إلى صاحبه. وإذا كان هذا واجبا مع عموم المسلمين فهو مع من يعاشره الإنسان من باب أولى وأوجب. والثالث إمساك اللسان فلا يتكلم بكلام يجرح في صاحبه، وإنما يتكلم معه بالكلام الحسن بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. والأمر الرابع ألا يتأخر في أداء حق واجب عليه، قوله: وألا يمطله، أي لا يؤخر الإتيان بالحق الواجب عليه. وقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قد وردت نصوص تثني على المرأة التي تطيع زوجها، وكما وردت نصوص تثني على الرجل الذي يحسن إلى زوجته. قال: وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. ويستدلون على هذا بقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، وبقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: وليكن غيورا من غير إفراط. المراد بالغيرة أن يخشى عليها مما يعيبها أو يجعل الآخرين يطلعون، الآخرين من الأجانب يطلعون عليها. وقوله من غير إفراط أي بحيث لا يتصرف تصرفات متشددة لا داعي لها وإن ظنها من الغيرة. ونمثل لذلك بأمثلة: إذا كان الإنسان يأمر أهل بيته بالاحتجاب هذا من الغيرة المحمودة. إذا كان يمنع المرأة من الذهاب وحدها بدون محرم مع السائق بخلوة هذا من الغيرة المحمودة. وإذا منع الرجل زوجته من العمل في المكان المختلط هذا من الغيرة المحمودة. وإذا نهاها عن رفع الصوت عند مجامع الرجال أو في الطرقات هذا من الغيرة المحمودة. وإذا نهاها عن إظهار يديها في الأسواق هذا من الغيرة المحمودة. ومن أمثلة الغيرة غير المحمودة ما لو أغلق عليها الأبواب في دارها ومنعها من أن تزورها من تريد زيارتها من قراباتها ممن لا يخشى أن يفسدن زوجته. وقد جاء في السنن: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغضه الله. قال: فالغيرة التي يحب الله التي تكون في الريبة، والتي يبغض في غيرها. قال المؤلف: وإذا تم العقد، أي عقد النكاح، وجب على المرأة أن تسلم نفسها. تقدم معنا ذكر صفة أخرى وهي دفع المهر الحال. دفع المهر الحال. قال: أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة. لأن هذا هو مقتضى عقد النكاح، وإلا لو لم تسلم المرأة نفسها لما كان لعقد النكاح تأثير على حياتهما. وأما بالنسبة للأمة فإنها في النهار تكون عند أسيادها وفي الليل تكون عند زوجها. وهناك شرط آخر لوجوب التسليم المرأة هو إمكانية الاستمتاع بها، ما إذا كانت لا يمكن الاستمتاع بها لصغرها فحينئذ لا يجب على المرأة أن تسلم نفسها. الشرط الآخر، إذن الشرط الأول تمام العقد، الشرط الثاني تسليم المهر الحال، الشرط الثالث طلب الزوج، والشرط الرابع إمكان الاستمتاع بها، والشرط الخامس ألا تشترط في العقد عدم تسليم نفسها. فإن اشترطت ألا تسلم نفسها كما لو اشترطت أن تبقى في بيتها أو في بيت والدها فحينئذ يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، وإذا طالبها بالذهاب معه إلى الدار أو ألزمها بذلك جاز لها أن تطلب الفسخ. الشرط الآخر ألا يكون هناك مانع يمنع من التسليم، ومن أمثلة ذلك ما لو كانت محرمة، إن المحرمة لا يجوز لزوجها أن يطأها، وهذا العذر يمكن زواله قريبا، فبالتالي ينتظر الزوج زوال هذا العذر. أو كانت مريضة ففي هذه الحال لا يجب عليها التسليم حتى يشفيها الله، والمراد بالمرض المرض المؤثر على الاستمتاع أو يؤثر على قيام الزوجة بالحقوق الواجبة عليها. أو كانت صغيرة، تقدم معنا أن الحد في هذا بنت تسع. أو كانت حائض، وذلك لأن الزوج إذا دخل على الزوجة وهي حائض قد تعافها نفسه ولا يرغب فيها. ولو قال سلموها لي ولن أطعها حتى تذهب هذه الأعذار، وذلك لما لوجود هذه الأعذار عند المرأة من التأثير في رغبة الزوج في زوجته. ثم ذكر المؤلف شيئا من آداب الجماع، فقال وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت، يعني ما لم يكن هناك فريضة وما لم يكن هناك إضرار. قال على أي صفة كانت، لقول الله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، وفسرها عدد من الصحابة بأن يأتيها من بين يديها أو من خلفها في صمام واحد. وقد ورد في الأحاديث نهي المرأة عن ترك الاستجابة لزوجها إذا دعاها للفراش، قال ولو كانت على قتب، ولو في لفظ ولو كانت على التنور، وقال بأن المرأة إذا رفضت أو لم تستجب لزوجها إذا دعاها للفراش لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع. قال ما لم يضرها، فإن كان الاستمتاع يضر بالمرأة فحينئذ لا يجب عليها الاستجابة له. لو قدر أن الرجل عنده قوة يأتي المرأة مرارا عديدة في يومه ويضر بها مثل ذلك، فحينئذ نقول يقدر للزوج مقدار لا يلحق الضرر بالزوجة. هكذا أيضا لو كان الاستمتاع يشغلها عن واجب شرعي كالصلوات الخمس فحينئذ لا يجب عليها تسليم نفسها لاستمتاع زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قال المؤلف: وله الاستمناء بيدها، أي يجوز للزوج أن يخرج ماءه بواسطة يد المرأة، هكذا في الكتاب. قالوا لأنه نوع من أنواع استمتاع الرجل بزوجته، وهذا بخلاف الاستمناء بيده هو، فقد جاء في النصوص ما يشير إلى المنع من ذلك. قال: والسفر بلا إذنها، يعني يجوز للزوج أن يسافر بنفسه بدون أن يستأذن من المرأة، لأنه لا ولاية لها عليه. ولكن الفقهاء قالوا بأنه لا يزيد في السفر عن 6 أشهر إلا بإذنها، لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه سمع امرأة قد غاب زوجها في الجهاد، فاستشار حفصة فرأت ألا يؤذن لهم في البقاء أكثر من 6 أشهر. و عمر قال 6 أشهر، قال 4 مثل الإيلاء، وشهر في الذهاب وشهر في الإياب، فجعلها 6 أشهر. قال: ويحرم وطؤها في الدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن، ولقوله تعالى ولقوله جل وعلا: فأتوا حرثكم أنى شئتم، فجعل ذلك في موطن الحرث الذي هو القبل. قال: ونحو الحيض، أيضا يحرم وطء الزوجة في الحيض، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقوله حتى يطهرن أي يتوقف دم الحيض، وقوله فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، فدل هذا على أنه لا يجوز الوطء للحائض إلا بعد الاغتسال. وبعض أهل العلم قال: إذا مضت 10 أيام جاز له أن يطأها قبل أن تغتسل، لكنه خلاف ظاهر الآية، خلاف ظاهر الآية. ومثل الحيض النفاس، فلا يجوز للزوج أن يطأ. وأما بالنسبة للاستحاضة، فطائفة من الفقهاء قالوا بأن وطأ المستحاضة مكروه، وأجازه آخرون، ولعل القول بالإباحة أولى، لأن المستحاضات كن في عهد النبوة، ولم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على منع الزوج من وطأ المستحاضة. قال: وعزله عنها بلا إذنها، المراد بالعزل ألا ينزل الرجل ماءه في فرج المرأة ونخرجه عن الفرج. وفي هذا تقليل لاستمتاع المرأة بالجماع، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج ألا يعجل بعد جماعه. وورد أيضا قال: ويكره أن يقبلها عند الناس ولو عند محارمه، ما يقبل الزوجة عند قرابتها ولا عند أخواته، لما في ذلك من مخالفة الأخلاق الفاضلة، لأن هذا مما يختص به الزوجان بعضهما ببعض، ومن ثم لم يصح أن يجعل أمام الناس. وهكذا لا يباشرها، يكره أن يباشرها عند الناس. ومثل هذا أيضا ما قد يفعله بعضهم من كلام الرجل مع زوجته في المجامع العامة، يتكلم معها ويرفع كل منهما صوته على الآخر، هذا أيضا فيه نوع دناءة. ومثله أيضا لو تضاحك الزوج مع زوجته في المواطن العامة، هذا أيضا موضع دناءة يخالف الأخلاق الفاضلة. قال: أو يكثر، أي يكره أن يكثر الزوج الكلام حول حال الجماع. ومثله أيضا بالنسبة للمرأة، يستدل على ذلك بحديث أن من فعل ذلك فلا يأمن من الخرس والفأفأة، لكنه ضعيف الإسناد. ولا بأس من الكلام اليسير، قال أو يكثر الكلام حال الجماع، هكذا جاءت الشريعة بالترغيب في استتار الزوجين حال الجماع ولو لم يكن عندهما أحد. قال أو يحدث بما جرى بينهما. من الأمور المنهية الممنوع منها أن يتكلم الإنسان بما جرى بينه وبين أهل بيته في الفراش، وقد جاء في الأحاديث النهي عن مثل ذلك، وبيان أن من الأمور غير المقبولة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح كل واحد منهما ينشر سر صاحبه. قال ويسن أن يلاعبها قبل الجماع من أجل أن يكون هناك شهوة تنهض عند كل منهما، ومن أجل أن ينال من لذة الجماع، وليس هذا من الواجبات. وقوله يسن قلنا بأن الأولى أن يقال يستحب. هكذا يستحب الفقهاء أن يغطي رأسه عند الجماع، ولا أعلم في ذلك دليل بخصوصه إلا النصوص الواردة في الترغيب في الاستتار. قال وألا يستقبل القبلة، يعني أنه يكره أن يستقبل الإنسان القبلة عند الجماع، قد ورد ذلك عن بعض التابعين لكن ليس فيه دليل من الكتاب والسنة ولا الإجماع، ومن ثم القول بكراهة مثل ذلك يحتاج إلى دليل، والصواب عدم كراهة ذلك. هكذا يستحب أن يقول عند الوطء الذكر الوارد بأن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فالورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال ذلك حين يريد أن يأتي أهله لم يضرهما، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. في هذا مشروعية ذكر الله في جميع المواطن، وفيه أن من المهام المطلوبة أن يكثر الإنسان من الاستعاذة من الشيطان الرجيم. وقوله لم يضره الشيطان أبدا ليس معناه أنه يكون معصوما، ولكن لو قدر أنه فعل ذنبا فإنه يوفق للتوبة منها. قال أيضا يستحب أن تتخذ المرأة خرقة تناولها الزوج بعد فراغه من الجماع من أجل أن ينظف بها الخارج منه، وقد ورد عن عائشة أنها كانت تفعل مثل ذلك، ومثل هذا المناديل وكل ما يطهر به. ثم ذكر الفصل الآخر في حقوق الزوج على زوجته، وقال ليس عليه، يعني لا يجب على الزوجة خدمة زوجها في العجن والخبز والطبخ ونحو ذلك. قالوا لأن العقد إنما كان على الاستمتاع، وهذا ليس من الاستمتاع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المرجع في هذا الباب إلى أعراف الناس، فإن عرف عن الناس أن الزوجة تخدم زوجها في مثل هذا وجب عليها. وقد ورد في الحديث أن عائشة كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تنظف ثوبه، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة أن نساءهم كن يعملن لأزواجهم. ولعل القول بوجوب ذلك عند تعارف الناس عليه أو لا. وقول الفقهاء بأن العقد إنما كان على الاستمتاع نقول العقد تدخل فيه الشروط العرفية، فما تعارف الناس على اشتراطه دخل في العقد، ومما تعارف عليه الناس في بعض البلدان أن تقوم الزوجة بخدمة زوجها. قال وله، يعني يجوز للزوج أن يلزم الزوجة بغسل النجاسة التي تكون عليها، لأن له حق الاستمتاع، وحينئذ ليس لها أن تبقي ما يمنع من كمال الاستمتاع عندها، ومن ذلك إبقاء النجاسة على ثيابها أو بدنها. كذلك يحق للزوج أن يوجب على زوجته الاغتسال من الحيض، لأن يجوز له الاستمتاع بالزوجة، ولكن لا يجوز له أن يستمتع من الزوجة وهي حائض ولا بعد طهرها حتى تغتسل. ومن ثم جاز للزوج أن يلزم الزوجة بالاغتسال، فإن كانت مسلمة فلا إشكال، وإن كانت ذمية أمرها وإلا ألزمها به. بعض الناس يقول يكب عليها ماء من أجل أن يتمكن من الاستمتاع بها. قال وهكذا النفاس له الحق في أن يلزمها بالاغتسال منه، وكذا الجنابة، وكذا الجنابة يجوز للزوج أن يلزم زوجته بالاغتسال من الجنابة، وهذا إنما يكون في المسلمة، وأما الذمية فلا حق له في إلزامها بذلك. لما؟ المسلمة يجب عليها الاغتسال فجاز للزوج أن يلزمها به، وأما الذمية فلا تطالب بشيء مما يشترط له الاغتسال من الجنابة حتى في وطئ الزوج، لأن من عليها جنابة يجوز للزوج أن يعاود وطئها، بخلاف من كان من طهرت من الحيض ولم تغتسل، وهناك أجزنا له أن يلزمها بالاغتسال ولو كانت ذمية، وهنا لم نلزمها بالاستجابة للزوج في ذلك. هكذا أيضا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بأخذ ما تنفر منه النفوس من ظفر وشعر، وذلك لأنه يمنع من تمام الاستمتاع. قال ويحرم عليها الخروج، يعني من بيت الزوجية، بلا إذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل ذلك على جواز أن يمنع الزوج زوجته من غير المساجد. قال ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، فإن أذن جاز لها الخروج، أو اشترطت عليه في العقد جاز لها الخروج، كما لو اشترطت أن تزور أهلها في الأسبوع مرة، أو اشترطت أن تبقى في دراستها أو في وظيفتها، يعني غير المختلطة. ففي هذه الحال يجب على الزوج أن يأذن لها بذلك، ويحرم عليها أن يمنعها منه. إذا قال الزوج لزوجته لا تخرجي من البيت، فحينئذ تمتنع من الخروج من البيت، ولو كان لأمر مستحب من مثل صلاة الجماعة، من مثل عيادة المريض أو حضور ولائم الأعراس أو نحو ذلك. قال ولو لموت أبيها، ولو إشارة لوجود الخلاف. وقد ورد أحاديث مثل هذا توجب على المرأة تقديم طاعة الزوج على طاعة الأبوين، ويستحب له أن يأذن لها في عيادة قريبها من الأب ونحوه، وبذلك يحصل تآلف الزوجين. قال لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها، يعني إذا كانت تحتاج إلى أشياء لا تستغني عنها جاز لها الخروج. مثال ذلك، في الزمان الأول لم يكن في بيوتهم كنف حمامات، فكانت المرأة تخرج في الليل من الليل إلى الليل من أجل قضاء حاجتها، لا حق للزوج في أن يمنعها مثل ذلك. أيضا إذا احتاجت إلى شراء ثياب لا يوجد لها ثياب سواها، فحينئذ نقول جاز لها الخروج إلا إذا تكفل الزوج بإحضار حوائجها. ومثل هذا ما لو احتاجت إلى أدوات تنظيف لبدنها أو احتاجت لطعام لمأكلها. قال ولا يملك أي الزوج منع الزوجة من كلام أبويها، لأن كلام الأبوين طاعة وهجران الأبوين معصية، والطاعة إنما تجب في المعروف. قال ولا منعهما من زيارتها، للزوج حق أن يمنع الزوجة من زيارته، لكن إذا جاءوا إليها فليس للزوج أن يمنع والديها من زيارتها. قال ما لم يخف منهما الضرر، إذا خاف من الأبوين الضرر جاز له أن يمنعهم من زيارتها. ومن أمثلة ذلك ما لو أرادوا تخبيب زوجته عليه، أو كانوا يجلبون معهم شيئا من المعاصي الذي تتأثر به. قال المؤلف ولا يلزمها أي لا يجب على الزوجة طاعة الأبوين في مفارقته ومخالفته، لو أمراها بمفارقته أو أمرها بعصيانه فحينئذ نقول ليس لها الحق في طاعتها، ولا تأثم إذا تركت طاعة الأبوين. تقول أم الزوجة في بعض الأحوال إذا جاءك بالراتب فخذي منه نصف الراتب لئلا يتزوج عليك. هل يلزم الزوجة أن تجيب أن تطيع والدتها في ذلك؟ نقول لا يلزمها طاعتها، بل طاعة الزوج مقدمة وأحق من طاعة الأبوين، وذلك لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، معناه إذا لم تطع فإنه يكون عليها سبيل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وطئ الزوج زوجته وهي حائض فحينئذ يقول هذا الفعل حرام، هل يجب عليه شيء؟ ورد في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من وطئ زوجته في وهي حائض أن تتصدق بدينار أو نصفه، قيل هما على التخيير، وقيل بأن الدينار إذا كان في فورة الحيض وطغيانه، ونصف الدينار في أواخره. كم مقدار الدينار؟ 4.5 جرام من الذهب، 4.5 جرام من الذهب. القول بإيجاب الكفارة هو مذهب أحمد وطائفة، والجمهور يقولون بعدم وجوب هذه الكفارة، ولكن الحديث الصواب أنه صحيح الإسناد. الكفارة عليهما أو للزوج؟ ظاهر النص أنه على الزوج. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير. تفضل. إذا كان في كشف تقبيل الزوجة أمام الآخرين، إذا كان في كشف لشيء من مفاتنها عند الأجانب هذا حرام، ليس للتقبيل وإنما للكشف. لكن لو كان عند إخوانها يجوز لها الكشف، عند نسائها يجوز لها الكشف، فهل يقبلها أمامهم؟ الآن التقبيل عند الإخوان، نقول هذا إيش مكروه. لماذا؟ لأن فيه نوع دناءة شوي، لا يناسب أن يكون هذا الفعل أمام الناس. والمراد به التقبيل الذي يكون بين الزوجين، تقبيل الذي يختص به الزوجان. أظن تقدمت أيضا معنا مسألة ما لو أرادت التطوع لا تفعل شيئا من التطوعات إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. إيش؟ في عرفة تجانب عرف مخالف الشرع لا بمثله. إيش؟ تاجي إلى دليل، دليل متعلق بنشر ما يكون بين الزوجين دل على التحريم، لكن لم يأتينا دليل واضح بتحريم فعل ذلك عند القرابة، تقبيل المباشرة، فأخذناه من القواعد العامة من ما جاءت به الشريعة الوجوب أن تكون العشرة بينهما بالمعروف. فين مفهوم الأولى؟ وين المعنى فيه؟ لا، عن الحديث عن الأشياء التي فعلها التقبيل هذا. لا، يراد به ما يكون بين الزوجين بخصوص. في أعظم من هذا، وهو إذا كان هناك أفعال غير مرضية فعلها أحد الزوجين عند الجماع، كما لو كان يصالح، أو كانت يخرج منها ريح أثناء الجماع، أو كان فيها حركة رعشة أو نحو ذلك، ما يجوز أن يتحدث به عند الآخرين. هذه أيام الحيض حرام، ما فيه إشكال، كل كلام في غير الأيام التي يحكم بالحيض، أيام الاستحاضة. ورد تفسير جماعة من الصحابة وهو ظاهر اللفظ، تطهرنا، هذا لو تسأل الشرعي عموما. مثل ما قلت لك الجمهور يقولون يجب، عند الحنفية يقولون إذا مضت عشرة أيام، إذا عند الحنفية أن من استمر حيضها عشرة أيام فطهرت جاز لزوجها أن يقربها ولو لم تغتسل، ما إذا كان حيضها أقل من عشرة أيام فعليها أن تغتسل، ما يطأها إلا بعد الاغتسال. لما ذا بالحنفية تروح تسوي ماذا تفعل؟ مات الأب، ماذا ستفعل ابنته به؟ حق الزوج مقدم. نعم، نوع من أنواع العزل. كثرة البكاء ما يلزم، ماذا ستقدم؟ طاعة الزوج أو لا؟ حزنها في بيتها، ما منعها من الحزن ومنعها من الذهاب لبيت الأبوين؟ أجل تأمل. أحد هذا أحد الحديث، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، وفقكم الله الخير، رزقكم الله العلم النافع. الشرط الثاني من جوازين الحال، لا يجب على المرأة أن تسلم نفسها.